ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب